الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل، وهو من تعريف الإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام الزاهد الورع أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نقرأ هذا الكتاب لنتشرف بقراءة أثر من آثار هذا الإمام الذي يعد أعجوبة في عصره وما قبله بزمن، ولعله لا يوجد له نظير رحمه الله تعالى في عصره، حتى إن بعض العلماء لما ترجم له نقل ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فإن ابن حجر رحمه الله تعالى قال في ترجمة عبد الله بن المبارك مبينا كيف أنه اجتمعت فيه كثير من خصال الخير، قال رحمه الله تعالى اجتمعت فيه خصال الخير. فبعض من ترجم لهذا العالم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر أنه يستحق أن يقال فيه ما قيل في عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فالإمام ابن باز رحمه الله تعالى نسيج وحده، ولا ريب أن كل من وقف على طرف من سيرته ومن جلائل أعماله ومما كان عليه من رسوخ في العلم ومن تفنن في العلوم ومن حرص على نفع المسلمين وعلى نصحهم ومن متابعة لأحوال المسلمين ومن سعي دائم في دعمهم وإعانتهم، لا ريب أنه لا يتخالجه شك في الشهادة لهذا الإمام بالإمامة وبالتفرد، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد رحمه الله تعالى، نحن إن شاء الله تعالى سنذكر ترجمة مختصرة بين يدي قراءة هذه الرسالة، وذكرت أننا نقرأ هذه الرسالة أولا لنتشرف بقراءة أثر من آثار هذا الإمام، ولنستفيد مما اشتملت عليه هذه الرسالة من درر الفوائد، فإنها رسالة عظيمة ونافعة واشتملت على قواعد جليلة في المنهج، من وفق إلى فهمها وإلى اعتمادها فإنها تضبط له طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى في مسائل مهمة وكبيرة. فإن شاء الله تعالى قبل أن نبدأ في قراءة هذه الرسالة سنذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام، وإلا فإننا لا نشك أننا لن نوفيه حقه رحمه الله تعالى. وسنقرأ إن شاء الله تعالى سنقرأ إن شاء الله تعالى مواضع من هذا الكتاب الذي يعد من أوسع ما كتب في ترجمته، وعنوانه جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رواية الشيخ محمد بن موسى الموسى، وهو مدير مكتب بيت سماحته رحمه الله تعالى، أعده ونشره الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله تعالى، جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. سنقرأ مواضع، والكتاب جدير بالقراءة، وتوجد منه نسخة مصورة وهي منشورة على الشابكة. ولد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بمدينة الرياض سنة 300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 1330 هجرية، وأصل أسرته من المدينة النبوية، ولكن استقر بعض أجداده، أظن أن بعض أجداده استقر بمدينة الرياض، فولد رحمه الله تعالى بمدينة الرياض، واسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله، واشتهر بابن باز، وهو اللقب الذي عرفت به أسرته رحمه الله تعالى. هذا الإمام رحمه الله تعالى نشأ نشأة خير ونشأة اهتمام بالعلم والحرص على التزود منه، فحفظ القرآن قبل بلوغه. ويذكر بل ويذكر هو رحمه الله تعالى عن نفسه أنه كان ضعيف الصحة والجسد، حتى إنه لم يستطع المشي إلا بعد بلوغه، إلا بعد أن بلغ 3 سنين رحمه الله تعالى. فكان ضعيف الجسد وكان معتل الصحة، لكن اعتلال صحته وضعف بدنه لم يمنعه من المنافسة والتسابق في الفضائل والخيرات. وذكر أنه أصيب بمرض أثر في نظره، ضعف نظره وعمره تقريبا لا يزيد عن 14 عاما، عمره لا يزيد عن 14 عاما، وفقد النظر بالكلية وعمره دون 20. ولهذا سيأتي معنا أن ما يذكر عنه وما اشتهر من أنه كان يتمنى أن لو رأى الإبل، أن هذه القصة ليست صحيحة، فإنه رأى الإبل، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى عنه، يعني أنه لم يولد أعمى بل عمي بعد زمن. وطلب العلم وأخذه عن جماعة من شيوخه ومن علماء الرياض، وهم كثر، منهم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. أما عمدته والذي تخرج على يديه والذي لازمه مدة طويلة وانتفع به، فهو العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وكان إذا ما سئل عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، إذا سئل عن أن يترجم له أو أن يذكر كلمة عنه، كان كثيرا ما يبكي رحمه الله تعالى. فهذا هو الشيخ الذي انتفع به الإمام ابن باز رحمه الله تعالى انتفاعا كبيرا. وهذا الشيخ رحمه الله تعالى ظهر فضله ونبوغه وتميزه، وظهرت علميته منذ زمن مبكر، ولهذا رشح للقضاء وعمل في القضاء زمنا في منطقة تسمى بالدلم من ناحية الخرج. كانت قضايا أهل تلك المنطقة ترد إليه ويرجع فيها إليه رحمه الله تعالى، فعمل بالقضاء زمنا طويلا. وإلى جانب عملي بالقضاء بالدلم، إلا أنه باشر التدريس والإمامة والخطابة والسعي في مصالح المسلمين في تلك البلاد وتلك القرى، حتى إن قلوب أهل تلك البلاد تعلقت به وأحبوه حبا شديدا. ولما أريد أن ينقل إلى الرياض، خرج جماعة من وجهاء الدلم وما حولها من القرى، خرج جماعة من الوجهاء واتصلوا بالمسؤولين وطلبوا إبقاءه، اتصلوا بالملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، وقال لهم كلكم يحبه؟ قالوا نعم، فرده إليهم رحمه الله تعالى. وأعماله جليلة وكثيرة، وكان رحمه الله تعالى رئيس هيئة كبار العلماء، وكان رئيس الإدارات إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان رحمه الله تعالى المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية. وسنقرأ إن شاء الله تعالى كما وعدت مواضع من هذا الكتاب. وكان رحمه الله تعالى على جانب عظيم من الأخلاق الحسنة، من الصبر والتواضع والاحتمال والسخاء والجود والكرم والتعبد كما عرف ذلك عنه رحمه الله تعالى. وكان كما ذكرت حسن الأخلاق. يذكر بعض من عمل معه في الدلم كاتبا، كان قاضيا رحمه الله تعالى في الدلم، ذكر العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عقيل رحمه الله تعالى والمعروف بمسند الحنابلة، ذكر أنه زار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما كان قاضيا في الدلم، قال: وكانت المعاملات، وكان الناس يأتونه لقضاء معاملاتهم القضائية من طلاق وغيره من النواحي والقرى، ولم يكن إذ ذاك بالدلم فنادق، فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يستضيفهم في بيته ويفتيهم، يستضيفهم ينزلون عنده ويبيتون عنده ويباشر رحمه الله تعالى النظر في قضاياهم ومسائلهم. فبعض من عمل معه كاتبا في الدلم قال: كان رحمه الله تعالى ربما جلس إلى أن تنتهي معاملات الناس حتى بعد انتهاء الدوام، فكان لا يخرج من عمله إلا بعد أن ينهي معاملات الناس. قال: وذات يوم وبينما هو يباشر المعاملات وبعد الدوام، بعد أن انتهى الدوام، دخل رجل بدوي وعلم به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فأصر على قضاء معاملته، فقال له هذا الكاتب الذي سيضطر إلى أن يشهد هذه المعاملة أنه الذي يعمل في كتابة القضايا، قال: يا شيخ حفظك الله، انتهى وقت الدوام. قال: بل ننظر في معاملته فلعله أن يكون قد جاء من مكان بعيد. قال: يا شيخ، الساعة الثالثة ظهرا. قال: بل ننظر في معاملته. قال: فأخذت السجل وضربت به رأسه. قال: ثم هربت خوفا وخشية. قال: وتغيبت أياما، ثم جئت إلى الشيخ ابن باز رحمه الله وسألته أن يعفو عني. قال: فعفى عني ولم يتغير ناحيتي رحمه الله تعالى. هذا أنا قرأت هذا اليوم، أنا قرأت هذا الكلام اليوم، ينقله أحدهم عن صاحب القصة. قال: ثم إني توجهت إلى العلم واشتغلت به ودرست في كلية الشريعة وتخرجت قاضيا وعملت في القضاء وتأثرت بسماحة الشيخ ابن باز وبمنهجه وطريقته. قال: وذات يوم تأخرت في بعض المعاملات فتشكى الكاتب، فلما ذكرت له إصراري على أن أستمر في إنجاز المعاملات قال: أخذ السجل وضرب به وجهي. قال: وفر. سبحان الله، ضرب به وجهي ثم فر هاربا. وعلى كل حال، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما ذكرت نسيج وحده وليس له نظير في هذا العصر، لا أعلم له نظيرا في هذا العصر. اجتمعت فيه خصال من الخير كثيرة تفرغت في غيره، ما من خصلة من خصال الخير إلا وله فيها مشاركة رحمه الله تعالى، والناس تعرفه وتحبه وتجله وتعرف قدره. ومن أعظم خصاله أنه كان مهتما بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكان يسعى في نفع المسلمين، وكان يسعى في الشفاعة لمن يحتاج إلى شفاعته. فكم من دعاة وعلماء في بلاد إفريقية وغيرها حكم عليهم بالإعدام والشيخ ابن باز يتدخل ويتصل بالملك فهد أو من كان في زمنه من الملوك ويطلب منه أن يشفع عند رؤساء تلك البلاد. وكم من دعاة عفي عنهم ونجوا من الموت ومن الإعدام بسبب وساطة وشفاعة هذا الإمام رحمه الله تعالى. والشيخ وإن لم يكن قد شارك في جهاد القتال ضد أعداء الله سبحانه وتعالى لكونه معذورا، فهو أعمى رحمه الله تعالى، ولكونه أيضا معذورا من جهة كثرة أعبائه التي كما ذكر قد يحتاج إلى إتمامها ومباشرتها إلى جماعات من الرجال. ما شارك في الجهاد القتال، لكنه شارك في دعم المجاهدين في مناطق كثيرة، ودعمه ومتابعته لجهاد الأفغان ضد الروس في الحرب الأولى معروف. توفي رحمه الله تعالى سنة 2400 هجرية بالطائف، توفي رحمه الله تعالى بالطائف سنة 1420 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون له رحمه الله تعالى 90 سنة، مات عن 90 سنة، مات وعمره 90 سنة رحمه الله تعالى. ونقل رحمه الله تعالى من الطائف بالطائرة إلى مكة، وصلي عليه في المسجد الحرام، وذكر أن الذين صلوا على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقاربون 2,000,000، حتى إنه لم تعرف جنازة بهذا العدد في زمنه، وبكاه الناس بكاء مرا كما يبكون أعز الناس إليهم من أقاربهم. وصلى عليه الشيخ محمد سبيل رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عالم راسخ في علوم كثيرة، على رأسها علم الحديث، فالشيخ ابن باز محدث، وذكر في ترجمته، وذكر هذا أحد طلابه الهنود وهو الشيخ محمد لقمان السلفي، ذكر أنه أقيمت محاضرة بالمدينة النبوية لما كان الشيخ ابن باز رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان الشيخ الألباني رحمه الله في ذلك الزمن أستاذا لمادة الحديث في هذه الجامعة، أقيمت محاضرة في علم الحديث للإمام الألباني رحمه الله الذي يعد محدث الدنيا في زمنه رحمه الله تعالى. قال وتكلم الشيخ الألباني رحمه الله عن مادة المحاضرة وموضوعها وهو في علم الحديث كلاما متينا وقويا ومفيدا. قال الشيخ محمد لقمان وما كنت أتصور أن أحدا يمكن أن يداخل في هذه المحاضرة لقوتها. قال فقام الشيخ ابن باز رحمه الله وعقب على محاضرة الشيخ الألباني تعقيبا علميا حديثيا دقيقا قويا حتى تعجب الحاضرون. فالشيخ ابن باز في العلم بحر لا تكدره الدلاء. والمؤسف أن كثيرا من المنتسبين إلى السلفية ممن عندهم عجلة وعندهم حماسة ربما انتقصوا علم الشيخ رحمه الله تعالى، بعض من عندهم عجلة وما عندهم معرفة واطلاع على علم هذا الإمام رحمه الله تعالى، كتبه قليلة، وبعض العلماء الكبار لم يكن عندهم كتب بالكلية. لماذا؟ من شغالهم بالتدريس، فإن الذي يفتح هو الله سبحانه وتعالى، ربما فتح لشخص في التأليف، فتح لشخص آخر في التدريس وهكذا. فالشيخ ابن باز كتبه التي ألفها بنفسه يسيرة لكنها تدل على إمامته، وأخطأ وتعجل وتهور من زعم أنه باستطاعته أن يؤلف رسالة من نحو رسائل الشيخ ابن باز. هذا تعجل وهذه مجازفة وتقال في حال الغضب وتضر صاحبها، وعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم. هذا إمام كبير وعالم نحرير. الشيخ الألباني رحمه الله الذي يتعصب له بعض الناس شهد بأن الشيخ ابن باز مجدد، وسمعته في أسئلة القصيمية لما سئل عن العلماء في عصره وذكر أنهم قلة، لما بدأ يعدد في العلماء ذكر أول من ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. والشيخ ابن باز رحمه الله بعلمه غني عن شهادة العلماء له، يشهد له علمه، تشهد له تصانيفه وتسجيلاته، وطبعت كثير من تسجيلاته في عشرات المجلدات. فكتابه مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، أظنه زاد عن 30 مجلدا. والذي ينظر في كتبه وما فرغ من مجالسه وكان عنده مشاركة في العلم الشرعي يعرف تمكن هذا الإمام رحمه الله تعالى، الذي أحبه المنصفون وأبغضه أهل البدع الضالون قبحهم الله. المبتدع من الصوفية ومن بعض جماعات الإخوان المفلسين هم الذين يبغضون هذا الإمام. ولهذا يقول بعض السفهاء أن الشيخ ابن باز أعمى البصر والبصيرة، كذبت وخسئت قبحك الله. بل لو أن الله سبحانه وتعالى حرمه من نعمة البصر بعد بلوغه 20 سنة فإنه عوضه الله سبحانه وتعالى بصيرة عظيمة رحمه الله تعالى وأجزى له الأجر والمثوبة. ولعلنا نأخذ زمنا ومثل هذا الحديث مما ترتاح له القلوب. نقرأ إن شاء الله تعالى مواضع من هذه الترجمة وهي المسمات بجوانب من سيرة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. من أخبار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في صباه، ومما يذكر أنه كان في صباه ضعيف القوة، وأنه لم يستطع المشي إلا بعد أن بلغ 3. ذكر ذلك ابنه الشيخ أحمد. وكان سماحة الشيخ معروفا بالتقى والمسارعة إلى الخيرات والمواظبة على الطاعات منذ نعومة أظفاره. يقول سماحته: كنت في مقتبل عمري قد رآني الشيخ صالح رحمه الله، يريد شيخه الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض في ذلك الزمان، رآني في طرف الصف مسبوقا، فحزن الشيخ صالح وقال: بعض الناس يسوف ويجلس يأكل ويشرب حتى تفوته الصلاة، وكأنه رحمه الله تعالى يعنيني ويعرض بي. فخجلت مما كان مني وتكدرت كثيرا ولم أنس ذلك الموقف حتى الآن. يقول الشيخ محمد الموسى: ولم يكن الشيخ صالح رحمه الله ليقول ذلك إلا لأنه كان يتوسم ويتفرس في سماحة الشيخ نبوغه المبكر. وقيل لسماحته ذات مرة: هل صحيح أنك تتمنى أنك رأيت الإبل على ما خلقها الله؟ فأجاب سماحته بقوله: هذا ليس بصحيح، فأنا أتصورها لأن بصري لم يذهب إلا وعمري 19 سنة. قال: وكان ثوبه يعلو كعبه بنحو 4 أصابع. هذا في فصل في عناية سماحة الشيخ بمظهره. وكان ثوبه يعلو كعبه بنحو 4 أصابع، فهو يرى أن نزول الثوب أو السراويل أو المشلح أسفل الكعبين منكر محرم، سواء كان ذلك للخيلاء أو لغير الخيلاء، ويقول إن الإسبال حرام، فإن كان للخيلاء فهو أشد تحريما. قال: في يوم من الأيام لبس سماحته مشلحا جديدا، وكان ذلك المشلح على خلاف ما كان عليه سماحة الشيخ، حيث كان المشلح نازلا عن الكعبين ولم يكن سماحته يعلم بذلك. فقال له شخص: يا سماحة الشيخ، مشلحك هذا نازل عن الكعبين ولا أدري هل تغير رأيكم في وجوب رفعه؟ فما كان من سماحة الشيخ إلا أن خلعه ورماه وقال لي: اذهب به إلى من يرفعه. يعني عجل رحمه الله تعالى برميه حتى يغير، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف أنه نازل عن الكعبين. وكان يتعاهد لحيته بالحناء ويرى تغيير الشيب وحرمة تغييره بالسواد. كان الإمام أحمد رحمه الله الملقب بإمام أهل السنة كان إذا رأى رجلا خضب شيب شعره ولحيته كان الإمام أحمد يقول: أحيا السنة أحياه الله. ذكر رحمه الله تعالى النظام اليومي لسماحة الشيخ وطول فيه، سنقرأ إن شاء الله تعالى جانبا من ذلك. يقول: يقوم سماحة الشيخ رحمه الله قبل الفجر بساعة تقريبا لأداء صلاة التهجد. وسيأتي معنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان مواظبا على قيام الليل حتى في سفره، بل حتى في سفره الذي ناله التعب بسببه ما كان يفوت قيام الليل لأداء صلاة التهجد، حيث يصلي 11 ركعة كلها خشوع وتضرع ودعاء كثير. وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر وقراءة القرآن والدعاء للمسلمين وولاة أمورهم، ويختم بالاستغفار. وبعد أذان الفجر أو قبله يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار وذل لله. وقد ذكر أن الشيخ ابن باز كان يباشر إيقاظ أبنائه وبعض أقاربه عن طريق الهاتف لصلاة الفجر، كان يتصل ببعض أبنائه وأقاربه ليتأكد من استيقاظهم حتى يؤدوا صلاة الفجر. يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار وذل لله، فإذا خرج من المنزل قال الدعاء المأثور، ثم إذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى ودعا بما ورد. شيخ ابن باز رحمه الله كان معروفا بحرصه على التمسك بالسنة ولزومها. والشيخ العباد حفظه الله تعالى كان من العلماء المقربين من الشيخ ابن باز، والذين زاملوه لا سيما لما كان الشيخ ابن باز رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فإن الشيخ العباد كان نائبه. رحم الله الشيخ ابن باز وحفظ الله الشيخ العباد. قال: ودخلت معه المسجد النبوي أو أحد المساجد مرة قبل صلاة الظهر. قال: فصلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قبل الظهر 4 ركعات، وصليت ركعتين. ومعلوم أنه قد جاء هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحس بي الشيخ ابن باز، قال لي: صليت ركعتين؟ قلت: نعم. قال: الأكمل أن تصلي 4 ركعات، هذه السنة وهذا هو الأكمل، فإنه من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ذكره بالحديث. قال: ثم صلى السنة الراتبة وأكثر من الأدعية، ثم يؤدي صلاة الفجر، وبعدها يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم يمكث طويلا لورده اليومي من الأدعية والأذكار الصباحية، وبعد ذلك يبدأ الدرس المعتاد الذي ربما زاد وقته على 3 ساعات. والشيخ ابن باز كانت أعباؤه ودرجته درجة وزير، أعماله كانت كثيرة، أنا ذكرت طرف من أعماله، ومع ذلك ما كان يفوت بث العلم ونشره. كان يجلس في مجلس العلم بعد صلاة الفجر نحو من 3 ساعات، حيث تقرأ عليه الكتب المتعددة المتنوعة، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة الكثيرة بكل عناية ودقة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى منزله. وكان لا يدع قيام الليل حتى في السفر، بل لم يكن يدع قيام الليل حتى ليلة المبيت بالمزدلفة في الحج، حيث كان يقوم للتهجد في المزدلفة. فلما سألته عن ذلك قال: المزدلفة وغيرها سواء في القيام. وإن كان هذه المسألة فيها بحث العلماء، لأن بعض العلماء يرى أن المسلم إذا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير، فإنه يبادر إلى النوم حتى يتمكن من أداء الأفعال التي تشرع من أعمال الحج في يوم النحر. لكن كان من مذهب الشيخ ابن باز أن قيام الليل مستحب في جميع الليالي. وإذا قيل لسماحته إن حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للتهجد ليلة المزدلفة، فإن سماحته رحمه الله يعلله بأنه ربما خفي على جابر رضي الله تعالى عنه. شيخ ابن باز رحمه، هذا طبعا يدل على رسوخ في العلم، هذه اختيارات تدل على قوة في العلم. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعد من كبار المجتهدين في هذا العصر والعصر الذي قبله، مجتهد من كبار المجتهدين، كان معروفا بتعظيم السنة بتعظيم الدليل، وكان لا يرى التقليد بل كان ينهى عن التقليد. بل كان يكتب رحمه الله تعالى وهو المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية أن أي طالب علم إذا بحث مسألة علمية ثم ظهر له ما يخالف ترجيح الشيخ ابن باز قال فأنا لا أسمح لأحد أن يقلدني ولا يقلد غيري إذا تبين له الحق. قال سماحة الشيخ حج 52 حجة، وأول حجة حجها كانت عام 49 و300 ألف هجرية، ثم حج بعدها 4 حجات متفرقة، ومنذ عام 72 و300 ألف إلى عام 18 و400 ألف هجرية لم يترك الحج في أي عام من تلك الأعوام. الشيخ العباد رحمه الله في ترجمته للشيخ ابن باز، وهي محاضرة وطبعت بعنوان الشيخ ابن باز نموذج من الرعيل الأول، ذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حج 47 حجة، فالله تعالى أعلم. كان رحمه الله تعالى كثيرا ما يبكي عند سماع القرآن الكريم أيا كان صوت التالي أو حسن ترتيله من عدمه، وكان يبكي إذا سمع شيئا من السنة النبوية. قد رأيت أكثر من مرة يبكي عندما يسمع سيرة أحد العلماء في تراجمهم في البداية والنهاية، أو في تهذيب التهذيب، أو في سير أعلام النبلاء. وكان يبكي أيضا إذا سمع بأخبار الاضطهاد والتعذيب التي تمر بالمسلمين في بعض البلاد. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في زمنه لم يكن يلحق ويدرك في عنايته واهتمامه وتعلمه بأمور المسلمين، وهذه خصلة خير عظيمة. كان يتألم لما يصيب المسلمين وكان يحرص على مساعدتهم، واليوم سبحان الله بعض الناس ربما لم يلتفت لما يصيب إخوانه المسلمين الآن إخواننا المسلمون الآن في ديالي في العراق من أهل السنة يذبحون ويقتلون وتفجر مساجدهم، والمؤسف وفي سوريا أيضا معروف الحال، وفي بورما قبلها وفي أفريقيا الوسطى قبلها، ومع ذلك هؤلاء المسلمون الذين يقدرون بمئات الملايين قل من يتألم لما يصيب المسلمين، وقل من يشارك المسلمين في آلامهم ويعمل على مساعدتهم، قل من. وعندنا الدعاء إذا عجزنا عن مساعدة مواساتهم بالأموال وغيرها فلا أقل من أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم ويذكرون، وإن كان هذا فيه نظر لكن يذكرونه، أن بعض السلف في ليالي البرد القارس كان إذا لم يجد ما يعود به على الذي كان مسؤولا عن بيت الشيخ ابن باز رحمه الله، أظنه سودانيا نحن التقينا به، وجمع كتاب اسمه حديث المساء، موجود مش حديث المساء، شيخ صلاح الدين عثمان سوداني، هذا التقينا به في بلده وأهدانا هذا الكتاب حديث المساء، وهو مفرغ من مجالس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال خرجت مرة مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الشتاء وكان ممسكا بيدي، فشعر بشدة البرد، يعني شعر بأن يده باردة، فقال أنت ما عندك ثوب تستعين به على دفع البرد؟ قال ثم رجع الشيخ ابن باز إلى بيته وأتى بثوب من ثياب البرد وقال البس هذا هدية لك. وسيأتي معنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله قد لا يوجد له مثيل في الكرم وفي الجود، والدنيا ما عندها منزل عنده رحمه الله تعالى، وكان حسابه في بعض البنوك مفتوحا، فقيل له يا شيخ، البنك كتب له رسالة، قال يا شيخ أنت متى أمرت بأن نصرف مالا صرفناه، لكن نريد أن نخطرك بأن المال الذي يعني يؤخذ من حسابك قد جاوز مبالغ كبيرة. قال ييسر الله سبحانه وتعالى. وهذا المال لمن يذهب؟ هل ترونه يذهب للذائذ الدنيا ولأولاده؟ أبدا، أكثر ماله للمسلمين. أكثر ماله رحمه الله تعالى كان في خدمة المسلمين. ولما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وكان يعيش في بيت بالإيجار أظن وكان بيتا متواضعا, أمر الملك فيصل أن يشترى له بيت يليق به ويسجل باسمه. فلما اشتري البيت وجاء للتسجيل قال الشيخ ابن باز لا يسجل باسمي بل يسجل باسمي رئيس الجامعة الإسلامية, فكل من ترأس الجامعة الإسلامية يسكن في هذا البيت لا أريده لي. هذا طبعا شيء عجيب سبحان الله. فرحمه الله تعالى وأجزل أجره ومثوبته. قال وقد وكان يبكي أيضا إذا سمع بأخبار الاضطهاد والتعذيب التي تمر بالمسلمين في بعض البلاد. أما طريقة بكائه فأنا كنت أريد أن أقول لكم يا أخوان أن بعض السلف وهذا قد يكون فيه نظر, كان في الشتاء إذا لم يجد ما يواسي به المسلمين, بعض الناس يا أخوان ما عندهم ما يدفعون به البرد, مش هذا واقع؟ هذا واقع, بعض الناس ما عندهم ما يدفعون به البرد. يذكرون أن بعض السلف هذا فيه نظر, في شدة البرد إذا لم يجد ما يواسي به إخوانه المسلمين كان في يتعرى ينزع ملابسه. قال حتى أشعر بالبرد وأشعر بمصاب إخواني. هذا طبعا بعيد لكن يناسب المقام. أما طريقة بكائه فكان يبكي بصوت خافت جدا ويرى التأثر على وجهه أو يرى الدمع يهراق من عينيه, وكان لا يحب رفع الصوت بالبكاء, يحرص على أن لا يتنبه الناس لبكائه. وهناك مقطع منشور لما قرئ حديث الإفك من صحيح البخاري على الشيخ ابن باز, وأنا أنصح الإخوان أن يبحثوا عن هذا المقطع لما قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حديث الإفك من صحيح الإمام البخاري, بكى الإمام ابن باز وبكى القارئ بكاء شديدا. وهذا من شأن أهل العلم ومن شأن طلاب العلم ومن شأن المسلمين, من شأن المسلم أن يحرص على آخرته, ولا سبيل للحرص على الآخرة إلا بصلاح القلب وإلا بطاعة الرب وإلا بالحرص على إصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر عن عباده الصالحين أنهم معروفون بالبكاء من خشية الله, وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قالوا في عام 640 هجرية حضر سماحة الشيخ رحمه الله تعالى حفل الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المقام في جامع الفريان بالرياض. وفي ضمن فقرات الحفل كان هناك حديث لرئيس الجماعة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الفريان حفظه الله, وبعد أن استعرض جهود الجماعة وميزانيتها أشار إلى أن الجمعية في تلك السنة تحتاج إلى دعم وأن مواردها ضعيفة وأنهم بحاجة إلى 70 مدرسا للقرآن ولكن ليس لديهم رواتب لهؤلاء. فما كان من سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلا أن قال بأريحيته المعروفة ونفسه الكريمة وثقته بربي عز وجل اتفقوا معهم على حسابه. قال هؤلاء الأساتذة اتفقوا معهم جميعا على حسابه. ثم تكلم عن تواضع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال وفي يوم من الأيام قبل وفاته بثلاثين عاما حضر إلى مسجد ليلقي فيه محاضرة, فلما شعر بأن المسجد مفروش بالحصير وأن سجادة قد وضعت له خاصة طواها بنفسه وطرحها جانبا لأنه لا يريد أن يتميز عن غيره رحمه الله تعالى. ومن صور تواضعه أنه لا يحتقر النصيحة أو الفائدة من أي أحد. وأذكر أنه في يوم من الأيام اتصل شاب صغير بسماحة الشيخ وقال يا سماحة الشيخ الناس بأشد الحاجة إلى علماء يفتونهم, وأقترح على سماحتكم أن تجعلوا في كل مدينة مفتيا ليسهل الاتصال. فقال له سماحة الشيخ ما شاء الله أصلحك الله, كم عمرك؟ فقال 13 عاما. فقال لي سماحة الشيخ هذا اقتراح طيب يستحق الدراسة, اكتب للأمين العام لهيئة كبار العلماء بهذا. فكتبت ما أملى به ومما جاء في كتابي أما بعد. فقد اتصل بي بعض الناصحين سبحان الله وقال إنه يقترح وضع مفتين في كل بلد ونرى عرضه على اللجنة الدائمة ليتبادل الرأي في الموضوع. والآن تأمل يعني كم يكون من الأثر لهذا الكلام على الصغار، فإن صغار اليوم هم كبار الغد، وعلينا أن نحرص على تربية الصغار منذ نعومة أظفارهم على الخير وعلى الصلاح وعلى خدمة المسلمين. قال: ومن الشواهد على عزة نفسه وزهده وورعه ما يلي: أنه لما كان في المدينة النبوية إبان رئاسته للجامعة الإسلامية أمر الملك فيصل رحمه الله بشراء بيت لسماحته، ولما جاء وقت تسجيله باسمه امتنع عن جعله باسمه وقال: الصك يجعل باسم رئيس الجامعة وأنا أسكنه ما دمت موجودا، وإذا انتقلت يسكنه من بعدي. وأذكر أنه قبل 10 سنوات أملى علي كتبا لبعض من أقرضهم، يتكلم عن زهده، وأنه في الغالب إذا أقرض مالا كان يسمح لصاحب المال أن لا يرده ولا يطالبه برده. أملى علي كتبا لبعض من أقرضهم وقال: أخشى أن يفاجئني الأجل، وأحب أن أخبركم أني قد سامحتكم وأبرأتكم ولم يبق لي عليكم شيء، ولا أذكر أنه طالب أحدا له حق عليه. وأذكر أنه قبل وفاتي ب3 سنوات أقرض شخصا 700,000 ريال، هذا مبلغ كبير ولا كيف يا إخواننا من كانوا في السعودية؟ بالله يا محمد جيب مويا جيب مويا جيب مويا مش أحد عزيز. وأذكر أنه قبل وفاتي ب3 سنوات أقرض شخصا 700,000 ريال، ثم أرسل إليه يخبره بأنه قد طرحه عنه أبرأه عنه، فقلت له شفقة عليه ورغبة في سماع ما عنده: أعظم الله أجر هذا الحساب، يعني حساب الشيخ. فالتفت إلي وقال: يا ولدي لا تهمك الدنيا، أنا بلغت من العمر 87 ولم أرى من ربي إلا خيرا، الدنيا تذهب وتجيء، وفرق بين من يتوفى وعنده 100 مليون ومن يتوفى وليس لديه شيء، فالأول ثقيل الحساب والتبع يعني عنده 100 مليون حسابه عظيم، والثاني بعكس ذلك كله. ثم ذكر نماذج من دعابة الشيخ ومزاحه. قال: وذات مرة جاءه مطلق، رجل طلق امرأته، فقال له: ما اسمك؟ قال: ذيب. قال: وما اسم زوجتك؟ دنس البادية. قال: ذيبة. فقال سماحته مداعبا: أسأل الله العافية، أنت ذيب وهي ذيبة، كيف يعيش بينكما أولاد؟ رحمه الله تعالى. قال: لا يكاد يعلم في زمان سماحة الشيخ أحد أسخى ولا أجود ولا أكرم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك في وجوه السخاء وصوره المتعددة، فسماحته كريم في خلقه، جواد في صفحه وعفوه، سخي بعلمه. ووقته وراحته ونومه متلاف لماله في وجوه الخير المتعددة من بذل وصدقات وإقراض ينتهي غالبا بالمسامحة، والذي بيده ليس له، لو سئل ما سئل فربما سئل مالا فأعطاه، وربما أتته الهدية في المجلس فسأله أحد الحاضرين إياها فأعطاها إياه، بل كثيرا ما يبتدر من بجانبه بالهدية التي تقدم لسماحته، بل ربما سئل عباءته التي يلبسها فأعطاها من سأله إياها. ثم ذكر رحمه الله تعالى وجوها كثيرة، وذكر حفظه الله وجوها كثيرة في كرمه رحمه الله تعالى. ثم ذكر حفظه الله تعالى فصلا عن صلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأهل العلم، فقال: وكذلك الحال بالنسبة للعلامة المحدث سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث كان سماحة الشيخ عبد العزيز محبا له، عالما بفضله، كثير الثناء عليه، كثير السؤال عنه، كثير الرجوع إلى تحقيقاته وكتبه، وكان لا يرضى أن يذكر عنده إلا بكل خير، وكان يشرف على صرف مستحقاته التي تجري له من الجامعة الإسلامية ويتابعها بنفسه. وكان يقول الشيخ ناصر: من خواص إخواننا. وكان سماحة الشيخ عبد العزيز يكن للشيخ العلامة الألباني التقدير والمودة، ويعرف فضله وعلمه منذ زمن طويل، وكان يرسل السلام إليه على البعد. ومما يشهد لذلك ما جاء في رسالة كتبها وأرسلها سماحة الشيخ في سنة 77 و300 هجرية للشيخ عبد الفتاح الإمام من أهل العلم في الشام، حيث جاء في آخرها قول سماحته: وأرجو إبلاغ سلامي لمن حولكم من خواص المشايخ والإخوان، وأخص منهم فضيلة أخينا ومحبوبنا في الله الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وسوف تطلع أيها القارئ. طيب، قالوا: لما عزم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني حفظه الله على كتابة ترجمة موسعة للشيخ الألباني رحمه الله، وكتب لسماحة الشيخ عبد العزيز يخبره بذلك ويريد بيان رأيه فيه، أجابه بالكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيباني وفقه الله للخير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: يا محب، كتابكم الكريم وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنه من عزمكم على كتابة ترجمة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وكتابة رأينا في فضيلته. ونفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، وما كتبه في ذلك من الكتابات الواسعة كله عمل مشكور ونافع للمسلمين. نسأل الله يضاعف مثوبته ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل الطيب، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح. قد أحسنتم فيما عزمتم عليه من كتابة ترجمة له توضحون فيها جهوده وأعماله الجليلة، فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ومنحكم التوفيق فيما عزمتم عليه، وبارك في جهود أخينا وصاحبنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين، وزاده من العلم والهدى، ونصر به الحق، وجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. على كل حال، قرأنا مواضع يسيرة من هذا الكتاب الحافل الكبير الذي يستحق أن يطالع. والشيخ العباد حفظه الله تعالى لما تكلم عن وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر أنه يحسن أن ينشد ما أنشد في قيس بن عاصم، فإنه أنشد في قيس بن عاصم لما مات: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. وهكذا الشيخ ابن باز لم يكن موته موت رجل واحد، ولكن حصل بموته ما هو معروف من النقص، والله المستعان. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نشرع في قراءة هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه. والرسالة تشتمل على 19 وقفة من الوقفات العلمية مع محمد علي الصابوني. محمد علي الصابوني إلى الآن موجود، سوري عمل بالمملكة العربية السعودية في مجال التدريس سنين عددا، والرجل أشعري، والرجل له عناية بالتفسير، واختصر تفسير ابن جرير الطبري، واختصر تفسير ابن كثير، وكتب كتاب صفوة التفاسير، وظهرت في كتاباته كثير من الأخطاء العلمية سواء من جهة العقيدة أو من جهة الحديث وغيره. ظهرت له أخطاء كبيرة وشنيعة، والعلماء ردوا عليه. الردود على محمد علي الصابوني كثيرة، فرد عليه ردود، رد عليه ردودا كثيرة الشيخ محمد جميل زينه، وهو بلديه، كتب كتابات في الرد عليه وتنبيه على أخطائه، وكتب أيضا في التحذير من مختصرات الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير. وبالنسبة لموضوع هذه المقالات التي نشرها في مجلة المجتمع الكويتية الإخوانية، فإنه رد عليه جماعة، سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى عند البدء في قراءة هذه الرسالة صغيرة إن شاء الله ننتهي منها، نرجو الله أن يوفق للانتهاء منها في مجلسين إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء والخميس إن شاء الله تعالى. يقول جزاكم الله خيرا، حديث أبي ذر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يقطع صلاة، جيد، يقطع صلاة المرء المسلم، نعم، يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاث: المرأة والحمار والكلب والأسود. طيب، يقول نصلي في الكلية فتمر بين أيدينا الطالبات، فماذا نفعل؟ هذا السؤال، ها؟ يعني يمرون النسوة والطالبات، يكون مرورهن، يكون مرورهن دون السترة ولا بعد السترة؟ دون السترة، لا توجد سترة. طيب، نحن عندنا السترة التي يشرع للمسلم اتخاذها أن يكون بينه وبين موضع سترته ثلاثة أذرع، صحيح؟ بعد هذا، بعد ثلاثة أذرع، إذا مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار فإنه لا يضر حتى لو لم توجد سترة، يعني إذا مرت بعيدا فإنه لا يقال إنها قطعت الصلاة، البحث في كونها تقطع الصلاة، وإنما تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين السترة، أو مرت بينك وبين الحد الذي جاء في الشرع للسترة. أما إذا مرت بعيدة فإنها لا تؤثر في الصلاة، لكن إذا مرت بينك وبين السترة المسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أن الصلاة لا تقطع بمرور الثلاث، وعن الإمام أحمد رواية بأنها تقطع بمرور الكلب الأسود، وعنه رواية بأنها تقطع بمرور الثلاث، وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب، اختارها ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ الألباني لهذا الحديث، لهذا الحديث الصريح. وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، هذا حديث ضعيف. وأما ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فانضمت، فالبحث في المرور، وهذا ليس مرورا. المالكية عندنا وغيرهم يحتجون بهذا الحديث، ويحتجون بحديث ابن عباس أنه جاء راكب الأتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى مكة، يصلي في عرفات، قال فتركت الأتان ترتع بين يدي بعض الصف، وهذا لا يؤثر. أن البخاري رحمه الله قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، لمن خلفه. فإذا مر شخص بين يدي بعض الصف هذا لا يؤثر، لكن ما يمر إذا لم يحتج للمرور حتى لا يهوش على المصلين. فالحاصل أن هذه الثلاث: المرأة البالغ الحائض، يعني بالغ، أما إذا كانت صغيرة فإنها لا تؤثر، والكلب الأسود دون غيره، والحمار إذا مر بين يدي صلاة المرء فإن هذه الثلاث تقطع الصلاة، هذا هو الحق. يعني من مرت بين يديه يلزمه أن يستأنف الصلاة، والله أعلم. يقول: نعم، لا يفرق بين أجنبية ومن محارمك، لا يفرق، أي امرأة ولو كانت زوجتك إذا مرت فإنها تبطل الصلاة. يقول: هل تقرأ البسملة بعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة؟ نعم، تقرأ إذا افتتح السورة من أولها فإنه يشرع قراءة البسملة، لكن لو افتتح الصورة من أثنائها فكالتأصيل المعروف في تلاوة القرآن، ما يحتاج إلى أن يقرأ البسملة لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل استعيذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. الله أعلم، ما أعرف هذا والله. نعم. هذه الرواية تكون موضوعة. صبية، البنت الصغيرة، لا أعلم هذا والله، الله أعلم، لا أعلم هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. شيطان سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من طريق أبي ذر في صحيح مسلم، والكلب الأسود، قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. اشترى أحدهم سيارة بمبلغ 120 مليون، مع العلم أن سعرها في الوقت الحالي أقل من ذلك، ثم باعها إلى آخر بمبلغ أقل من 90 مليونا، فما هو حكم المعاملة؟ اشترى بمبلغ 120 مليونا ودفع ثمنها، أم أن الثمن مؤجل؟ ها؟ نحن نجيب على الوجوه، وإذا كان الشخص موجود، نعم، دفع ثمنها معجلا، لا بأس، يجوز، لا بأس. من اشترى سلعة بثمن ودفع الثمن ثم احتاج إلى بيعها، يحتاج إلى أن يبيعها لاحتياجه للمال، لا بأس أن يبيعها ولو بأقل من سعر الشراء، الله أعلم، يجوز. لو كان مؤجلا نظر، فإن اشترى مؤجلا ليبيع عاجلا بأقل طلبا للمال فهذا هو التورق، وسمي التورق لأن المقصود هو الورق، والورق هو أو الأضبط، لأن المقصود هو الورق، والورق هو الفضة، وهو الذي يسمى عندنا بالكسر، وعلى الناس أن يتجنبوا الكسر، فهمتها يا قرشي؟ على الناس أن يتجنبوا الكسر. فهذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على الجواز، وذهب بعض العلماء إلى التحريم، وهو الذي اختاره الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يجعلها في معنى بيع العينة، الله أعلم. لا، نحن نقول إذا قصد، إذا هو قصد المال ممنوع، لكن لو قصد السلعة، جيد، أراد السلعة ثم قدر الله احتاج، لا بأس، يجوز. وأما إذا احتاج في الصورة الأولى، يعني رجل احتاج نقود وسعى لمن يقرضه، وللأسف الشديد الشيخ الألباني رحمه الله يقول للأسف هذه الأيام القرض الحسن صار عزيزا، ما أحد يقرضك قرضا حسنا. نعم يا فلان، والله عندي زوجتي ستلد بعملية، جيد، وسأحتاج إلى 7 ملايين، أريد أن تقرضني لمدة 2 شهر. ما عندي، أقرضك لمدة 2 شهر 7 ملايين تكون معطلة، هذه أنا لو حرقتها في شهر تأتي بمال، ما يعطيك قرض. فللأسف لأنه ضعف القرض الذي فيه أجر كبير، لأن قرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث، قرض مرتين صدقة مرة، قرض مرتين صدقة مرة. فلأجل أن الناس ما عادوا يقرضون قرضا حسنا، المسكين هذا يقول طيب أنا ما عندي قروش، والمرحة تلد بالعملية، أعمل شنو؟ يلا يا فلان سجانة، أريد طن حديد سريع. وطبعا في سماسرة موجودون يتولون إحضار البايع آجلا وإحضار المشتري نقدا، ويأخذون عمولة من الجهات كلها، وما عندهم هم إن شاء الله يدخلك القبر بتاعك، بس يريد العمولة حقه. وش العمولة؟ العيمولة، يريد العيمولة هذه، نسأل الله السلامة والعافية. فالآن مثل هذا إذا ما وجد من يقرضه الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز، لكن حنا نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ارجع إلى بيتك وبيع الأثاثات غير المهمة، كل الأثاثات طلعها برا وعمل دلالة برا في باب البيت. الجماعة بجوك للدلالة زي ما بجوك للسماية، لكن لو أنت محتاج ما بزل بجيك. صلى الله السلامة والعافية، بجوك للسماية وبجوك للدلالة، لكن لو أنت محتاج بالله أنت محتاج الله يفرج عنك يا رب العالمين. الله يا أخي يكبر لك الفاتحة. يقول بارك الله فيكم، بعض الناس يقولون يجوز أخذ العلم عن أهل البدع لأن الإمام البخاري أخذ الحديث من الخوارج، فكيف الإجابة أثابكم الله؟ أولا الحجة في الكتاب والسنة وفيما كان عليه الصحابة، أما من بعدهم فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ومن الخطأ أن يعارض منهج السلف بأفعال آحاد من المتأخرين ولو كانوا كبارا، هذا أولا. ثانيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى من روى من أهل البدع؟ عن من روى من الخوارج؟ هو يريد يعني هذا السائل يريد أن البخاري خرج أحاديث في أسانيدها رجال من أهل البدع، وهذا ذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، وكتب بعض المعاصرين كتابا. مسألة الرواية عن أهل البدع تختلف عن رأي أهل البدع، فرق بين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرأي، فإن الرواية تؤخذ عن الثقات لأن المراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحق والهدى، أما الآراء فهي التي منع من أخذ العلم فيها عن أهل البدع، فهمتم؟ لأن المصلحة في الرواية عظيمة إذ لها تعلق بحفظ الشريعة وبحفظ الدين، أما الآراء هذه قد تكون آراء باطلة فاسدة. ثم من روى عن أهل البدع من المحدثين قد يكون الأمر ضاق عنده، ما وجد الحديث عند غيرهم والله أعلم، صحيح؟ لكن الآن أنت لست لا تحتاج إلى أهل البدع، عندك الحمد لله شروحات موجودة للعلماء والله أعلم. نعم، يعني الذي يقول ما عندي هذا إذا احتاج الأخذ أو لا. نعم، هذه مصيبة والله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ربما احتجت إلى مال فذهبت إلى بعض معارفك وطلبت منه قرضا فأجابك ما عندي. الآن البرميل يبقى $10 يقول لك، فالسلع ارتفعت ما عندي، فإذا محتاج المسكين إلى أن يبيع بعض أقراضه كان هذا أول من يشتري ولو بأضعاف أضعاف المبلغ الذي طلبه قرضا، هذا كذاب، هذا كاذب. كان يقول مثلا أنا عندي لكن ما أستطيع أن أساعدك الآن، مثلا يقول أنا عندي والله لكن ما أستطيع، أو يقول مثلا أنا لا أساعدك بهذا المبلغ لكن أقرضك نصفه، هم يقول ما عندي ثم تشتري، لماذا الكذب؟ الله المستعان. نعم، هو أصلا بارك الله فيكم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على مقدمة ابن الصلاح، وهذا النقل مهم وإشاعته مهمة، لكن ابتلينا بالكسل، هذا يحتاج إلى أن ينشر أن يخرج في إصدارات. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على مقدمة ابن الصلاح ذكر أن من أراد أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث خارج الصحيحين وخارج الكتب التي التزمت بالصحة ووفت بالتزامها، قال الذي يريد أن يحتج بحديث ولم يكن في الكتب التي التزم أصحابها الصحة فإنه ما يكون عنده قدرة على تمييز الصحيح من الضعيف أن يكون محدثا، فهذا يلزم أن ينظر في الأسانيد وألا يحتج إلا بالصحيح، فإن لم تكن عنده قدرة على معرفة الصحيح من الضعيف فإنه يعرض هذا الحديث على أهل العلم والمعرفة، هذا الآن لا أعلم يعمل به أحد إلا من رحم الله، متى ما وجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه، وربما كان موضوعا إما يكون عندك معرفة. والناس قبل الشيخ الألباني رحمه الله كانوا ينقسمون إلى هذين القسمين، كانوا ينقسمون إلى علماء حديث وهؤلاء يخرجون الحديث ويميزون الصحيح من الضعيف، وهم كثر سواء في المملكة العربية السعودية أو في الشام أو في الهند. وطلبة العلم كانوا يرجعون إلى بعض كتب التخريج، لأن السلسلة الصحيحة هي كتب تخريج وحكم على الأحاديث غير مقيدة بكتاب، غير مقيدة بكتاب صحيحة وضعيفة. صحيح، هناك كتب تخريج تكون مقيدة بكتاب، مثلا في الفقه هناك كتاب نصب الراية لتخريج حديث الهداية للزيدعي، يتكلم عن الأسانيد وعن الصحة والضعف. هناك كتاب التلخيص الحبيب في تخريج حديث الرافعي الكبير لابن حجر، وقبله كتاب البدر المنير لشيخه البلقيني، مش البلقيني الملقن، الملقن مش البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير، هذا كتاب كبير ضخم أيضا يتكلم عن الأسانيد. وحتى المالكية عندهم، والأحناف عندهم، والشافعية عندهم، والحنابلة عندهم. وفي كتب التفسير أيضا هناك كتب للتخريج، ككتاب الكافي الشاف في تخريج كتاب الكشاف، والفتح السماوي في تخريج كتاب البيضاوي. كتب السير أيضا هناك كتب اعتنت بالكلام عن الأسانيد، منها ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فإنه يتكلم عن الأسانيد. وكذلك كتب المواعظ والرقائق، هناك كتاب نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار لابن حجر، وكذلك ما يذكره المناوي في كتاب فيض القدير. فتوجد مشاركات في الحكم، الله أعلم. يقول بعض الدواعش يكفرون الشيخ ابن باز ويقولون إنه أفتى بالاستعانة بالكفار على قتال المسلمين في العراق وجزاك الله خيرا. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا الترهيب من تكفير المسلم، هذا في عموم المسلمين، فكيف في علمائهم؟ ولهذا الذي يكفر الشيخ ابن باز رحمه الله نخشى عليه من الكفر لهذا الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الذي يكفر الشيخ ابن باز أخشى يكون زنديقا، وهو لا شك مبتدع وسفيه من السفهاء. وأما مسألة الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين فهذا كذب، الشيخ ابن باز لم يفتي بجواز الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين. فتواه في جواز الاستعانة بالأمريكان: أولا، أيها الجويل الفاسق السفيه، مسألة الاستعانة بالكفار في القتال هذه مسألة فقهية لا تصل إلى تكفير، لكن هؤلاء جهلة، والفقهاء اختلفوا فيها، والحنفية يجيزون الاستعانة بالكفار بشروط، هذا معروف عن الحنفية. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين استعان بأدرع صفوان بن أمية وكان كافرا، فهؤلاء جهلة. الشيخ ابن باز ما أفتى بجواز استعانة المسلمين بالكفار على المسلمين، أجاز استعانة المسلمين بالكفار لقتال من يعتقده كافرا، وكان كافرا في ذلك الزمان. البعثي، البعث، حزب البعث حزب كافر، حزب البعث حزب كافر، ليس مرادنا أن كل بعث كافر لا، لكن مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه ميشيل عفلق النصراني الكافر، حزب البعث كافر، لأنه حزب قومي قائم على تقديم القومية على الله وعلى الرب وعلى الإسلام وعلى الدين. آمنت بالبعث ربا، هذا يقول حزب البعث، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دين ما له ثاني. لما كافر ده، هذا كافر، ومن يصدقه كافر مثله. فالحاصل أن هذه كذبة على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يقرأ كيف ده؟ هذه كيف تقرأ؟ وده كمان قطع الورقة اللي وزعنا له بالها برقتها. ذكر أحد الصحفيين أن يعني يذكر أن بعض الناس أنكر حد الردة، وأن القرآن جاء بحرية العقيدة. يقول أن بعض الناس أنكر حد الردة. ما هي الردة؟ الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باعتقاد أو قول أو عمل. هذه الردة، الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باعتقاد أو قول أو عمل. وجميع كتب الفقه فيها باب اسمه حكم المرتد، من ارتد كان مسلما فكفر بالله عز وجل. من واجب نحوه؟ الواجب نحوه من ارتد أنه يستتاب، الدولة الإسلامية تقبض عليه. الدولة الإسلامية خلاف ما حق داعش، هذه دولة تكون إيرانية. فالحاصل أنه يقبض عليه ويطعم، يدو طعام سمح ويحسن إليه، ويؤتى بالعلماء حتى ينصحوه بالرجوع عن الكفر. يا فلان اتق الله، كيف تكفر بالله؟ لا ما في كفر يا جماعة، هل في كفر؟ الصوفية قاعد يتكلموا في الكفر، المتصوفة الآن، دعاة الصوفية محمد المنتصر الإزارق وغيره، هل بيتكلموا عن الإلحاد؟ هناك إلحاد منتشر، لكن فلاحتهم في التعاون مع أمريكا لمحاربة أهل السنة الذين يسمونهم بالوهابية. هناك إلحاد الآن منتشر بين كثير من الشباب، شباب كفروا بالله عز وجل وطعنوا في الله، وقرأنا هذا في كثير من حسابات الفيسبوك، كفر بالله عز وجل. طيب هؤلاء يحتاجون إلى من يقارعهم الحجة بالحجة، ويحتاجون إلى من يشهر عليهم سيف الشرع. الدين ده ما فيه لعب، لكن تبع للدين. فالعلماء قالوا بيرتد بيكفر بالله عز وجل بيجيبوه، الدولة المسلمة حكومة المسلمة تجيب الزول الذي كفر بالله، كفر بالله وارتد، قال ما في رب، أنا ما كافر، ما في رب، قال أنا كافر بالرب، أنا مؤمن بنظرية داروين، النشوء والارتقاء. الآن في شغل في الجامعات في تزيين نظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين، اللي بيقول ما في رب بيقول إنه أصل الإنسان قرد، وإنه قال إنه الإنسان ده أصلا خلق سويا، ده كلام فارغ، ده كافر بالله، ارتد خرج برا الإسلام. ما الذي يجب تجاهه؟ يجيبوه تجيب الحكومة الإسلامية ويحسنون إليه، ما زي شغل داعش طوالي يقطعوا رقبته، لا تجيبوا تحسن إليه وتطعمه طعاما جيدا، وتأتي بالعلماء حتى يقيموا عليه الحجة، وقد استتاب 3 أيام. فإن أصر ما حكمه؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ده حديث في صحيح البخاري. وفي الصحيحين أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كانا في مخلافين وكانا يتزاوران، فجاء أبو موسى الأشعري، فجاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري أظن في الصحيح هذا، وجد عنده رجلا موثقا، فقال ما هذا؟ قال هذا رجل أسلم ثم رجع اليهودية. قال لا أنزل حتى تضرب عنقه، تضرب عنقه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما بنزل إلا تدقوا يقتل، المرتد يقتل في الإسلام. واللي بيقول لك في حرية بتاعت عقيدة، ده لعب سائل، ما في حرية بتاعت عقيدة، ما في حرية بتاعت عقيدة، لكن ما في إكراه. يعني شنو يا جماعة؟ يعني إحنا كمسلم، يعني المسلمون إذا دخلوا بلدا يوجد فيها نصارى، هل يلزمونهم بأن يدخلوا الإسلام؟ الجواب لا، نصراني خليك على دينك، لكن ما تظهر دينك قدام الناس. حرية بتاعت عقيدة يعني يدعو للكفر، يدعى الكفر. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في منكر أكبر من الكفر؟ يعني الناس يدعون للكفر في بلاد المسلمين نسكت عليهم؟ هذا كلام باطل، ما قال به أحد من علماء المسلمين، يقول به بعض المنهزمين، بعض الفاشلين الآن في هذا العصر، لأنهم انهزموا قدام الحضارة الغربية الكاذبة المزيفة. يقول لك لا، في حاجة اسمها حرية العقيدة، حرية الأديان، ما في مشكلة في بلاد المسلمين يدعو للكفر، ما في حاجة زي دي. يوجد في بلاد المسلمين نصراني يقر على دينه، هم نمنعه نحن، استمر في دينك، بندعوك للإسلام بالحسنى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقر اليهود في المدينة صحيح، نكرك ونحسن إليك ما في مشكلة. لكن في أحكام متعلقة بالمسلم، واحد قال أنا أخش الإسلام ودخل الإسلام، بعد شوية قال والله الحكاية ما عجباني، ده نمشي الكفر، تخش أنت ساي وتطلع ساي، ما في طلوع ساي، دخلت الإسلام ده طوعا. الإسلام عنده أحكام، من بدل دينه فاقتلوه. فالناس اللي بيقول لك حرية عقيدة ده كلام فارق وباطل، وممكن يحتج لك يقول لك لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراها في الدين. المفسرون قالوا المراد بها أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه، بمعنى أن كل منصف إذا نظر في هذه التشريعات انشرح صدره لها. ولا إكراه في الدين أيضا نزلت في بعض الأنصار عندهم أولاد زمان، كان عندهم أولاد، أولادهم دول سلموهم لليهود، بقوا يهود وكبروا بلغوا، البلغ ده بقى يهودي، إذا أنا أسلمت ما بكره على الإسلام، خلاص أنت يهودي أنت في كامل قواك العقلية، خلاص خليك يهودي، ما بقول لك تعال خش الإسلام والسيف في رقبتك، لا ما عندنا حاجة، الإسلام ما فيه إكراه، لكن أنت أسلمت ما في حاجة اسمها لا إكراه في الدين، ما بنفسرها بتفسير الترابي، لا إكراه في الدين بنفسرها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة، لأنه الدين ده ما نزل اليوم، الدين ده نزل اليوم يا جماعة، الدين نزل من قرون، نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحابه، وإجانا في نهاية الزمان أخلي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذ بتفسير رجل مطعون عليه في دينه. الله تعالى أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.